لو خيرك الحاكم بين أمرين لا ثالث لهما، إما بحلق لحيتك وشر الخمر، وإما بالطرد من بلدك، فأيما أختار؟ ماذا أقال؟ إما أن يكون لو خيرني فأيما أختار، أو لو خيرك فأيما تختار، علما بأنه لا يوجد بلد أفضل من بلدي إسلاميا. أعتقد أن هذا خطأ، يعني قولوا أنه لا يوجد خير من بلد إسلامي، كيف هذا خير وفيه مثل هذا التخيير؟ لذلك نحن بهذه المناسبة نذكر بأن المسلم الذي يخير بين الإقامة في بلده مع هذه المعصية التي يعتقد أنها معصية، وبين إصراره على الابتعاد عن المعصية مع الابتعاد عن بلده، فهو يقول يجب أن يبتعد عن هذا البلد وفيه هذا الظلم الذي يعني قلما نتصور أغرق منه بالظلم، فليس له عذر للبقاء في ذلك البلد مع تعرضه لمثل المعصية وغيرها. وهذا بلا شك فتح باب لهؤلاء الظالمين أن يستعبدوا هؤلاء المسلمين المحكومين، لأنه كل ما حل للحاكم الظالم أن يفرض على الشعب أمرا يقول له إذا تخرج لا تقع، ولو قضية وقفت إلى هنا فبعض الشر أو البعض، لكن هذا يعني كما قيل أيضا أول غير قطر ثم ينهمر، فأول شيء ينصب عليه أو قطع لا تقع، قنع هذا الظالم ما يقنع، لأنه الشر معظم الناس كما يقال من مصور الشر. أقول من عندي أخيرا، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.